طيب أديت عمرة في رمضان الماضي في مكة المكرمة، ولما أتيت انتهيت منها بعد صلاة الفجر وأنزلت إلى زمزم وغسلت فيه وشربت ناسيا، وهل علي شيء أم لا؟ شربت ناسيا وأنت صائم؟ أيوة صائم ما على شيء. طيب جزاك الله خيرا.